أيها الأخوة، حديثنا إن شاء الله سيكون إن شاء الله عن التوبة النصوح. وما هي التوبة النصوح التي تغسل الذنوب؟ نسأل الله كريم فضله ويبدل الله تعالى صاحبها، يبدل الله ذنوبه حسنات ويفرح الله بتوبته. وقبل ذلك حتى يفهم الحاج ما له عند الله من الفضل والأجر العظيم الذي في الحقيقة يندر أو يقل في الفضائل ما يماثله في فضائل الأعمال، سواء كان حجك فرضا أم نفلا. فلكن انتبه أن تكون على استعداد إن شاء الله للتوبة النصوح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع، وقد يستطيع الإنسان التحفظ من هذا، والمقصود جماع الرجل أهله، يعني المسلم إن شاء الله لن يقدم على غير أهله. لكن حتى أهلك ما دام أنك محرم في عمرة أو في حج أو بهما فهذا ممنوع. قد يستطيع المسلم هذا ويقوى على نفسه في هذا، فلكن المشكلة مشكلة الفسوق يا أخوان، وهو أشكال وأنواع. قد يدخل ضمنه إرسال النظر إلى ما حرم الله، وإطلاق السمع فيما حرم الله، ويدخل ضمن الفسوق أذية المسلمين والتضييق عليهم والاستهتار بحقوقهم، ويدخل ضمن الفسوق أيضا شرب الدخان، الله لا يستحي من الحق، مجاملة ما تنفع في دين الله يا أخوان. ويدخل ضمن الفسوق أيضا حلق اللحية، ويدخل ضمن الفسوق أيضا إسبال الثوب تحت الكعبين بالنسبة للرجل. وأمور الفسوق كثيرة نسأل الله العفو والعافية، لكن إذا أن المسلم تحذر واجتهد إن شاء الله يرجى أن يوفق إن شاء الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بهذه البشائر العظيمة الكبيرة الجليلة، والحديث في البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حتى قال بعض العلماء، وهذا هو الأقرب، حتى الكبائر من الذنوب يجلوها ويمحوها إن شاء الله إذا لم تعد إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صلى الله الكريم من فضله. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو ليبايعه، وعمر مد يده، قبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي أنه في الجاهلية قتل وشرك ومخازي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن يا أخي بارك الله فيك وأصلح الله قلبك، الذي ينبغي منك الآن وأنت تستقبل ولله الحمد مناسك حجك وعمرتك، أن يعلم الله تعالى من قلبك أنك على استعداد تام إن شاء الله أن تتخلص من الذنوب والمعاصي إلا شيء لا تعلمه ولا تعرفه أو وقعت فيه جهلا، فإن ربنا رحيم ودود جل وعلا، قريب مجيب. يقول جل وعلا: كتب ربكم على نفسه، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. و إذا لم تعد إليها فالله يغفرها أيما كانت. حقوق الآخرين بنتكلم عنها الآن إن شاء الله تعالى. ويقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا، لم يحدد سوء، كل مسلم يعرف السوء، ثم قال: أو يظلم نفسه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ترى ما يلزم أن الرب جل وعلا يعطيك ورقة أنه غفر لك، أو أن ذنوبك أبدلت حسنات، أو أن توبتك مقبولة، ما يلزم يا أخي، لأن المطلوب للمسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فأركان العبادة ثلاثة: محبة الله تعالى حيث تحب ربك حب لا تحبه لا نفسك ولا والد ولا والد ولا ولد ولا زوجة ولا مال، أركان العبادة. المحبة محبة الرب سبحانه، وخوف الله ورجاؤه، هذا أركان العبادة. فلو أن الإنسان يعلم الآن أنه في الجنة وأن أعماله مقبولة قد يغتر أو يدخل العجب. وين الإيمان مثل الصحابة رضي الله عنهم يبشرون بالجنة ولا يزددون إلا عملا وقوة ورغبة؟ ما شاء الله، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه قبل خلق السماوات والأرض بما لا يعلمه إلا الله. أيضا يقول الرب جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اسمع، أسرفوا، والسرف ما في ذنب من الذنوب ما يدخل فيها، عمل ذنوب ثم عمل ثم عمل، ولكن من فضل الله عليك يا أخي أن ملك الموت لم يزرك لقبض روحك، ولم يزيرك المقابر لقبض بعد قبض روحك إلا بعد أن تبت. هذه نعمة عظيمة عظيمة جدا، اللهم لك الحمد. قل يا عبادي، الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لعباد الله الذين حصلت منهم أخطاء وذنوب ومآثم وجرائم فندموا وأقبلوا على الله تائبين منيبين وجمعوا شروط التوبة، يقول لهم الرب جل وعلا: لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني إخوان، نعمة عظيمة والله، لولا هذه البشائر العظيمة من ربنا لتقطعت قلوبنا حسرات. ومن هو الذي لم يذنب؟ ومن هو الذي لم يخطئ؟ ومن هو الذي لم يظلم نفسه؟ ومن هو الذي لم يسرف في ماضيه؟ يحصل له وقت المراهقة ويحصل له جهالات وغفلة، ولكن اللهم لك الحمد باب التوبة مفتوح. أيضا يقول سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله. لما نفى التوبة ونفى قبول التوبة عن المستهتر العديم المبالاة في معصية الله سبحانه، هذا واحد. والثاني اللي مات على الكفر، من مات على الكفر، والثاني المستهتر الذي لا مبالاة في معاصي الله، يتجرعها كأنها الماء الحالي ولا مبالاة. يقول سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع يا أخي، ما ينفع بعد الاحتضار والمعاينة تقول يلا التوبة؟ يا ليته قبيل هذا الوقت بلحظات قبل أن ينزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات. الطاغية فرعون عليه من الله اللعنات المتتابعات ليوم القيامة يزبد ويرعد ويتوعد، حتى يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقدني يا همان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. جراءة ما تجرأ عليه حتى إبليس. إبليس ما تجرأ، يقول: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ولما أصبح يتوعد بني آدم يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: فبعزتك، لم ينسى عزة الله، لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمجرم الطاغوت هذا يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قبحك الله واخزاك. انتهى به الأمر إلى أن نزلت به عقوبة الله كما هي سنة الله الماضية في الجبابرة والعتاة والطغاة. يقول جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت، كلام آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال بنو إسرائيل لما قال موسى بشرهم أن فرعون مات وهلك وغرق، قال: وما مات أبدا، يطلع علينا الآن من شدة ما رأوا، يبقوا يربطون النساء خوفا من أن يولد قبل موسى عليه السلام، لما سمع أنه سيظهر أو بلغ سيظهر رجل من بني إسرائيل يولد يجعل الله هلاكك ودمار ملكك على يدك. فصار سبيل قبحه الله إلى أن يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان، ما جاء من ولد قتله ولا شيء عندك. فقالوا: ما مات، ما مات فرعون أبد، يطلع علينا الآن من شدة ما ضأوا من العقوبات المتتابعة. يقول الله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأمر الله البحر فزج عياذا بالله، قد دخله الماء والغرق وهلك وهلك، قلبوه أيقنوا أنه قد مات. لكن على كلمة هذا الطاغوت، وترى يا أخوان بئس على عبد يسوف بالتوبة إلى ما يضيق الخناق عند نزول الموت. فرعون لما أدركه الغرق لم تخرج روحه بعد، بس أدركه الغرق عرف أنه ميت. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله، في كلمة قبحه الله تحس أنه إلى الآن في قلبه ريب وهو في هذه الحالة. ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لا، الذي آمنت به بنو إسرائيل من بعد. الله أكبر. والرب حكيم عليم جل وعلا لم يعجله بالعقوبة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فإمهال الله سبحانه ليس بإهمال، إمهال الله لبعض المجرمين ليس إهمال حاشا، ولكن يقول جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال جل وعلا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالشاهد نعود إخواني للتوبة الصادقة، صلى الله العلي القدير نمن علينا وعليكم بتوبة الصادقة. شوفوا يا إخوان الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، كانوا في الجاهلية اللي منهم يقتل البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يقتل بنته سبحان الله العظيم. يقول بعض العلماء لو غير ربنا حدثنا أن رجلا يقتل ابنه أو ابنته ما صدقنا، لكن كلام الله يعني شيء عجيب سبحان الله. هل الإنسان إذا خرج عن منهج الله لا تسأل عن فساد ولا الوحوش، إذا خرج عن منهج الخالق سبحانه وتعالى. كانوا يقتلون البنات ويعبد حجر، فإذا وجد حجر أعجب إليه منه ترك الأول وخذ الثاني. كان يعبد قطعة من التمر فإذا جاء أكلها. كان يعبد أي ما أعجبه وهب له. ولكن لما أدعنوا للإسلام وأقبلوا على الله بالتوبة الصادقة، الله أكبر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سألوا الله كريم فضله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء الأنصار والأولون المهاجرون. والذين تبوأوا الدار المدينة من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولم ينسنا ربنا وله الحمد والشكر، لم ينسنا ربنا، نحن المقصرون المتأخرون والمقصرون والمذنبون، لم ينسنا ربنا. فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ندخل إن شاء الله فيه، لكن انتبه، إياك حذاري حذار أن تكون من هؤلاء الذين يقدحون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أو بالتابعين لهم بإحسان أو بأئمة الهدى. أسلم قلبك لله إسلام كلي، وإياك أن تفتح فمك بأذية مسلم حي، والميت أشد وأعظم، لأن الحي قد يدافع عن نفسه والميت ليس له إلا الله، وويل لمن كان الله خصمه. نعم يا إخوان، التوبة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم، وعسى من الله واجبة. إذا سمعت عسى في القرآن من الله وعد بها فلا يعني هذا أن مثل عسى بيني وبينك تقول إذا قلت لك عسى أن أعطيك كذا، عسى أن أصلك، عسى أن أدعوك، عسى يعني في تردد. لكن إذا قال رب العزة جل وعلا عسى فعض عليها بالنواجذ محققة قطعا لا شك فيه، عسى من الله واجبا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، نسأل الله كريم فضله. فلذلك إخواني التوبة النصوح ما جمعت شروطها، وشروط التوبة العزم أولا ألا تعود. عندك الحج الآن من أكبر الأسباب لمحو الذنوب كلها أولها وآخرها كبيرها وصغيرها، بشرط أن تطبق هذه الشروط، تندم على ما مضى وتقلع في الحال، ما يصير تصر على الذنب، لأن الله شرط للمغفرة شرطا وعدم الإصرار. تندم على ما مضى وتقلع في الحال وتعزم ألا تعود. فإن كان الذنب بينك وبين شخص من الناس فواجب عليك أن ترد المظلمة إن كنت ظلمته، إن لم تقدر أو حال دون ذلك موانع أو أنك اغتبته تكلمت في عرضه وحصل منك أذية له وندمت وصعب عليك أنك تقول يا أخي تراي سبيتك تراي تكلمت في عرضك، في صعوبة شوي، فلكن نقول لا مانع إذن أدعو له واستغفر له، وإن شاء الله أنك إذا صدقت في هذا يعفو الله عنك، وهو ما هو ولله الحمد ما هو منقوص ما دام أنك دعوت له واستغفرت له، نال خير كثير ولله الحمد منك. نعم هذه شروط التوبة. فإن كان الذنب بينك وبين إنسان من الناس فترد المظلمة إن قدرت، إن لم تقدر أصبح يعني بعيد أو فيها ضرار ومفاسد فاستغفر له وادعو له بخير واذكره بخير، ولعل الله جل وعلا أن يعفو. أيضا يا إخوان يحدثنا نعم ليش ما يقدر شو السبب؟ على كل إذا لم يقدر لموانع حقيقية ويقدر لو من غير طريقك تردها من هنا ومن هناك أو تجعلها كهدية تحاول، فإذا تقطعت الأسباب لا سبيل لا مانع أن تصدق بها على نيته إن شاء الله تعالى. نعم يا إخوان ذكرنا شروط التوبة وأنها ثلاثة ويزيد رابع إذا كان بينك وبين إنسان، وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيء. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك من مات عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون إن الشرك لظلم عظيم. الديوان الذي لا يغفره الله الشرك. ومنه من يدعو الولي فلان، ترى هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول لا إحنا لسنا نعبدهم، لا نعبدهم، لكن يا أخي الآن تطلب منه المدد تدعوه وترجوه، والله إذا ما كان هذا الشرك الأكبر والله ما نعرف الشرك ولا زلنا جهال بالشرك، هذا الشرك المحض. ولا تغتر بأناس أهل أهواء، لا تغتر. أعطاني كنت في الكرسي عند باب مكة قبل جلساتنا هذه، وجاب لي واحد من الإخوة قصيدة للمرغني قريت، ولو والله الذي لا إله غيره، وأقسم بالله بمسجد رسول الله إن هالخبيث عظم نفسه بأبيات الشعر أعظم من رب العالمين. والعجم هو فيه ذا مجرم كافر ملحد إلى جهنم خالد مخلد، لكن المسلم كيف يقترب هذا؟ هذا وليده، هذا أعدى عدو لله، حتى إبليس ما وصل إلى ما وصل إليه. ما حفظت البويتات، كنت الحقيقة ما حفظها، أبا أحفظ منها شيء ليبين الحجاج مدى ما وصل إليه هؤلاء المساكين السذج الغوغاء الببغاوات اللي لا يفهم ولا يفهمنا ولا يفهم. فلكن الظاهر مع أوراق الأسئلة راحت، ما وجدت مصيبة من المصائب. انتبه يا أخي، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، فمن دعا وليا أو جنيا أو نبيا أو ملكا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو المشرك الكافر. معلوم أن أنواع الشرك أربعة، الشرك الأكبر أنواع أربعة: شرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الدعوة. هذا غير، هذا غير، هذه بدعة وله جيد لكن مو شرك، فرق. لكن لو ما قال كذا كان أحسن، ولا ينبغي. هم يقولونها من باب التوسل، وهذه أخف من هذا الذي يدعو، لكنه خطأ. بكل حال أن تسأل ربك وتوسل إليه باتباعك لنبيك، قل اللهم أني جئت محبا لك ومحبا لنبيك وراغبا بسنته ومطبقا لهديه، ما في مانع. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله والشرك من مات عليه، وديوان لا يعبأ الله به. شوف هداك الله، الحرم المدوي ملدني كما ترى المصاحف أنا متوفرة جدا جدا متوفرة، وقد يفيض الزائد يعطى خالد الحرم. فلذلك المصحفين نصيحتي تجعلها في بلادك هناك أفضل بكثير، عرفت؟ وهذا قد لا يقرأ فيه، قد يمكن يمر سنوات ما قرأ فيه، لكن هناك الناس بحاجة إليه. ديوان لا يغفر الله والشرك من مات عليه، أما من تاب وأناب فإن الله يقبل توبته ويبذل ذنوبه حسنات. وديوان لا يعبأ الله به، ما بين العبد وبين ربه من الأخطاء، أتى ما استغفرت يقبل الرب توبتك ويبذل ذنوبك حسنات. وديوان لا يترك الله منه شيء، وذلك حقوق العباد، إنا لله وإليه راجعون. حقوق العباد، لو كانت أمك أو أبوك أو زوجتك أو ابنك أو جدك أيا كان، استخلص من الحقوق ما استطعت. وحبذا لو أن الإنسان الذين بينكم بينهم تعامل وخصوصيات خاصة كأبويك الأب والأم والزوجة والأبناء مع أبيهم والبنات والإخوة مع إخوانهم، بين الفترة والأخرى يطلب بعضهم من بعض الحل والسماح، السماح لأن التقصير وارد والخطأ وارد، فإذا سامحك انتهى الإشكال. ولا يستغني زوج عن حل زوجته، ولا تستغني الزوجة عن حل زوجها، ولا يستغني الابن عن حل أبيه وأمه، ولا يستغني الأب والأم عن حل الابن، ولا يستغني الأخ عن أخيه، كل يخطأ. فلذلك إذا سامحك فالمعنى انغسل الخطأ الذي بينك وبينه. وهذا الديوان الذي لا يترك الله منه شيء، وهذا أيسر عليك من اليوم الذي قال الله عنه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأيسر عليك من اليوم الذي يقول الله: يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. تخلص من الحقوق. وأيضا أنصح الإخوة حين نتحدث عن التوبة أن تكتب، وإن لم تكتب بنفسك فليكتب كاتب. وحبذا لو أشدت الحقوق المتعلقة بك وعليك، لك وعليك، تكتبها حيث لو زلت بك القدم وإذا بك يعرف ما خلفت من حقوق، يعرف كيف الإنسان فلان له كذا وفلان له كذا وعليه كذا ولفلان ولي على فلان كذا، فتضبط الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ثلاثة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. لا يحل، لا يجوز، ولا يلزم أنه عند الرأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من نصحه وشفقته على أمته أراد منك المبادرة، وإلا قد تحفظها، قد يكون عند الوسادة ما هو محفوظ إلى ذاك الحفظ، شنطة بتجوري بشيء محفوظ، بس المقصود الرسول يدعوك اللهم صلي وسلم عليه للمبادرة لكتابة مالك، ما لك وما عليك. وإذا كان هناك عندك وصية تريد أن تنجزها وصية مال، يعني بنا مسجد، توقف مصاحف، تتصدق على مساكين، تساعد متزوج، المقصود إذا عندك مال، فأنصحك أن تكتب، تخرج ما في نفسك ولا تتركه مشاع مع حق الورثة، لأن الورثة سيطالبون بحقوقهم، وقد وزع الله حقوقهم من فوق السبع سماوات، الأملة كذا والأبل كذا والإبل كذا والزوجة كذا، فلكن انتبه لنفسك. وهؤلاء كفيت أمرهم، اللي هم الورثة من بعدك كفيت أمرهم، ولكن انتبه لنفسك، حيث أن الذي في نفسك وفي خاطرك أخرجه اليوم فيما تحب من مجالة الخير. كل إنسان يجد رغبة له في مجال مجالة الخير نجزه. ولذلك يا إخوان تتبعنا ما يوقفه الصحابة رضي الله عنهم، وجدنا أنه كله منجزة، ما يتركونها إلى ما بعد، ولا يتركونها مشاعة في حقوق الورثة. أنا أعرف الآن أناس، أنا أعرفهم لهم قرابة 20 عام متوفين، ما استفيد لهم من أموالهم شيء، وموقف وقف قد يكون عظيم يصل إلى 100 مليون أو 200 مليون لم يستفد منه بسبب مشاكل الورثة. فلذلك لو أن الإنسان نجز ما في نفسه أخرج، وإن كان قليل في بركة وفي خير. أحد علمائنا رحمه الله والد الرئيس العام لشؤون الحرمين شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، والد الشيخ صالح، نعتبره من العلماء، درسنا عليه ونعتبره العلماء الفضلاء الأذكياء. أتى إليه رجل قال: يا شيخ، أنا عندي شيء من المال، فما رأيك في ما أريد أن أسبل ثلث المال تقريبا، هل أنجزه اليوم أم أتركه مشاعا في حقوق الورثة وأولادي ينظرون فيه بعد موتي؟ فقال الشيخ: يا ولدي، إذا أردت أن تسافر إلى بلاد بعيدة هل تأخذ زادك معك أم تقول لأولادك الحقوني بزادي؟ فقال السائل: لا والله يا شيخ، أخذ زادي معي. قال: إذن خذ زادك معك، يعني خذه معك للقبر، أنت خذها اليوم، دبره حتى يذهب معك للقبر وتستفيد منه. لكن إن بقي مشاعة في حق الورثة يبقى نصيبك واقع تحت رحمة الورثة، إن رحموك أو لم يرحموك ما ندري، فقد يغلبهم الطمع وقد يغلب عليهم أمور لا ندري. لكن حبذا لو أن الإنسان نجزها. أيضا يا إخوان، من أيضا يا إخوان من الأمور التي نحب أن نبشر بها الإخوة. يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا، حديث صحيح يا أخوان، يفرح بتوبة عبده إذا تاب. هذا يا أخوان والله الرب الكريم، هذا والله الرب الرحيم، هذا والله الجواد الذي لا أجود منه، وهذا الذي والله لو عقلنا لما انقطعنا عنه أبدا، دائما وأبدا في سبيل ما يرضي وما يقرب إلى رضاه، مع أنه الغني الغنى المطلق، ما هو بحاجة لأحد. لو اجتمع الخلق كلهم على الكفر بالله ما ضروا، ولو اجتمع كلهم على الإيمان بالله ما نفعوا، ومع هذا اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله، أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح الفاقد لراحلته في أرض مهلكة ما حولها مؤنس، وحتى الطيور تسكنها من قلة مائها في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، فظلت راحلته، ظلت راحلته وعليها طعامه وشرابه. الحديث هذا معناه لكنه في الصحيح. فسعى حثيثا بطلبها ولم يجدها حتى عي وعجز من التعب والجوع والظما واليأس وشدة الحر، فلما أيس ما هو 99.9 من الواحد، لا، أيس من الحياة 100%، أيقن بالموت، ما عاد فيه أمل بالحياة، وأيقن أنه لن يعود إلى وطنه ولن يرى أهله وولده، وأيقن أنه زار المقبرة في أرض خالية لا حول قريب ولا بعيد، والمشكلة لا من يصلي عليه، لا من يغسله، ولا من يكفنه، ولا من يصلي عليه، فيصبح لحم للسباع، أيقن بالموت، فاستسلم لأمر الله والأمر لله من قبل ومن بعد، فنام تحت ظل شجرة من شدة الحر والظما والتعب، ما فيه من الطرق التي يؤمل فيها ولا واحد بالمئة، فنعست عينه وهو في هذه الحالة، ثم فتح عينه وإذا بالراحلة تجتر عند رأسه قد علق خطامها بعود من الشجرة عليها الطعام والشراب، ما افتقد منه شيء، جاءت إليه بعد العي والتعب والجهد واليأس، جاءت إليه بنفسها، وإذا خطامه متعلق بعود الشجرة وهي تجتر على استعداد لحمله، والماء موجود والطعام موجود والراحلة نشطة قوية، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فلك الحمد، هذا اللي يريد، فلكن سبق لسانه قلبه والله يعذره لأنه ما أراد الكلام هذا، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك فلك الحمد. صار العبد الرب وهو الرب خطأ بسبقة لسان، والله يعذره لأن داخل قلبه شيء من الفرح ما يمكن أن يتخيله متخيل. طيب، هل انتهينا؟ ما انتهينا. يفرح رب العزة جل وعلا الغني الكريم الخافض الباسط الرافع المعز المذل ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض الخالق الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، يفرح بتوبة أحدنا هذا الفقير الحقير الآدمي الفقير الحقير، يفرح بتوبته جل وعلا إذا تاب وأناب أشد من فرح هذا براحلته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا والله الرب الكريم. والله يا اخواننا الخاسر الفاشل الضائع التائه الذي انقطع نصيبه من ربه، دعه يعيش هالدنيا 100 سنة مع انه بعيد، ثم ماذا النهاية؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انظر كتابك وين ستعطى، اباليمين ام الشمال؟ البشارة الثانية يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق على صحته، أذكره لكم بمعنى أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا بغير حق، قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا بغير حق بشهادته على نفسه أنه قتل ظلما بغير حق 99. أنبه ضميره فيه بصيص خفيف من الإيمان لكنه ضعيف، لكن هذه الإضاءة الضعيفة أصبحت تؤنبه وتدعو للتوبة، قرب الانتقال إلى الله، جدد مع الله صحيفة بيضاء. قال والله إن التوبة طيبة، فذهب يسأل عن عالم، فما دل على عالم، دل على راهب جاهل متعبد لكنه جاهل. فجاء إليه وقال له أيها الراهب ما تقول في رجل أو ما تقول فيه وقد قتلت 99 نفسا ظلما وعدوانا وجئت أريد التوبة، فهل لي من توبة؟ فقال قتلت 99 نفسا؟ قال نعم. ظلما وعدوانا؟ قال نعم. قال لا توبة لك. قال ما في مجال للتوبة؟ قال ما في مجال للتوبة. قال إذن نكمل النصاب فيك، خلوا يصير 100، السيف جاهز والرجل غول من الغيلان وأسد مفترس ما فيه. لما رأى أن التوبة ما إليها مجال قال نكمل النصاب، أيس من رحمة الله. والحقيقة أن هذا الراهب نكاد نقول استحق القتل، كيف يضيق رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ افتاؤه بالجهل، كان إذا ما يدري كان المفروض يقول والله لا أدري. فلما رأى الرجل أنه لا طريق للتوبة من طريقها الجاهل اللي يفتاه بغير علم قتله وأكمل به 100، أخذ برهة من الزمن فأنبه ضميره وتجدد الندامة وخشي أن يلقى الله وهو متلبس بهذه الدماء ظلما وعدوانا. فذهب يسأل عن عالم، فدل في هذه المرة الثانية على عالم. شوف يا إخوان العالم، ينبغي الإنسان لا يسأل العلماء، ما يسأل أي من بدال أو تبدى، لا تسأل إلا من تثق بعلمه وورعه، لأن هناك عالم لكن صاحب هوى. نعم، مثل هؤلاء الذين يدعون المساكين الجهال للتقرب للأولياء والتعلق بالأولياء، قد يكون عالم لكن على ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ يقول إنما أخشى على أمتي زلة العالم وجدل المنافق بالقرآن. نعم، ويوم القيامة أول 3 سعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يفعه الله بعلمه، ويؤتى بعالم السوء يوم القيامة ويلقى في النار. كل حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهونا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. والذين معهم علم وعصوا الله على علم. أول ثلاثة سعر من النار يوم القيامة عالم لم يفعله بعلمه. فيقولون يا ربنا يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال ليس من يعلم كمن لا يعلم. هذا الرجل سأل عن عالم فدل على عالم حقيقة، عالم يفتي بعلم. جاء إلى العالم قال أيها العالم ما تقول في إنسان أو في وقد قتلت 100 نفس ظلما وعدوانا، 100 وأريد التوبة، فهل من طريق للتوبة؟ قال العالم على الفور ومن يحول بين التائب وبين ربه، نعم نعم لك توبة، لكن نصيحتي لك أن تخرج من هذه البلاد فهي بلد معاصي وبلد سوء، واذهب إلى بلد كذا ففيها أناس يطيعون الله وفيهم خير تبقى معهم وتعيش معهم. الرجل فتحت نفسه واطمأن وارتاح مستجاب وأذعن بالتوبة، وخرج من عند العالم وأخذ بعض حاجات وسار يريد أرض الطاعة على الفور، سار في طريقه لأرض الطاعة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب بالسعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع قرب الموت فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. انظر خاتمة هذا الرجل والتوبة الصادقة أين وصلت. فلما انتصف بالطريق أو دون منتصف الطريق بقليل شبر أو ما يقرب منه، وإذا بملك الموت ينزل لقبض روحه، أشهد أن لا إله إلا الله. سحرت فرعون في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما استبان لهم الحق وتابوا وأذعنوا وصدقوا في التوبة ونادوا بالتوحيد لا إله إلا الله موسى رسول الله، قام يهدد فرعون ويزبد، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم يعني موسى الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا شد عذابا وأبقى. فما هو جوابهم لهذا الطاغية؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال الملعون فرعون وفعل، قال وفعل، قتلهم يعني يمكن يعني قرب العصر وكذا قضى عليهم جميعا، يقال والله أعلم أن عددهم قرابة يعني بس أظن في مبالغة لأن ما أعلم ذا بحديث 70,000 وكذا الله أعلم، الشان قتلهم كل جميعا. فرأوا منازلهم في الجنة قبل أن تخرج الروح، مقتلوا شهداء جميعا أحياء عند ربهم يرزقون. التوبة الصادقة نسأل الله الكريم والقدر. صاحبنا هذا اللي قتل 100 نفس من عدوان قبض ملك الموت روح، نزلت ملائكة الرحمة لاستلام روحه، ونزلت نفس الوقت ملائكة العذاب لاستلام روحه، وكل من الملائكة معه صحائف عن الرجل، وأمره جاء مفاجئ قالت ملائكة العذاب لملائكة الرحمة: نحن حق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة: نحن أحق به. خرج تائبا منيبا. فما زال الخصام، ما هو خصام يعني شجارة، لا، تفاهم في الموضوع، استفهام بين الطائفتين من الملائكة. فأرسل الله ملك في صورة آدمي، وهذا يدل أيضا على كرامة الآدمي عند الله إذا استقام على دين الله. جاء الملك هذا بصورة آدمي وسأل الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: ما عندكم؟ قالت ملائكة الرحمة: نحن أحق به. خرج تائبا منيبا. قالت ملائكة العذاب: نحن أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. قال الملك الذي أرسله الله جل وعلا للفصل بين الطائفتين والملائكة: قيسوا ما بين بلدين، إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة، البلد الذي ذهب إليها، وإن كان إلى أرض المعصية أقرب فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. فقاسوا ما بين البلدين فوجدوا أقرب من أرض الطاعة بشبر، أو في بعض الروايات نأى بصدره نحو أرض الطاعة. فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل في فسيح رحمة أرحم الراحمين، ودخل الجنة مع الداخلين. قد يقول قائل وله أن يقول، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين 3، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به. ديوان لا يغفر الله الشرك ما مات عليه، لا يعبأ الله به ما بين العبد وبين ربه، يتجاوز المولى ويعفو، خصوص مع الاستغفار والتوبة. وديوان لا يترك الله منه شيء، حقوق العباد. هذا قتل 100 نفس، المقتولين لهم حقوق، قتلهم ظلما وعدوانا بغير حق، وأولياء المقتولين خلفهم آباء وأمهات فجعهم بهم، وخلفهم أبناء وبنات وزوجات فجعهم بهم، فأين حقوقهم؟ المقتولين وأولياء المقتولين الله غفر له بنص الحديث الصحيح، لكن أين الحقوق؟ نقول: نعم يا أخي، ومن ذا الذي يمنع رب العالمين جل وعلا، عظيم الرحمة، عظيم الجود، عظيم المغفرة، عظيم العطاء، أن يتحمل جل وعلا ما لأصحاب الحقوق؟ لهم حقوق يتحملها بنفسه سبحانه، ويعطيه من فضله الواسع، ويسلم هذا عبده التائب، يسلمه من حقوق العباد. هذا هو أقرب ما يقال في حق هذا الرجل، أن الله تعالى يتحمل لأصحاب الحقوق حقوقه، ويعطيه من جوده الواسع الذي لا يتناهى، ويسلم هذا العبد الصادق في التوبة. نعم يا إخوان، أيضا يا إخواني، ترى التوبة لها وقت محدود وتنقطع، ما تدوم. هذا وقت عمومي عام، إذا حصل ذاك الوقت فلا يمكن أن يتوب تائب. التوبة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، يا لها التوبة بس، ومن تصدق عاد بالشروط. التوبة يا إخوان في أوقات لا تستجاب ولا تنفع ولا تجدي، هذا وقت عام على العباد كلهم. أما الذي يعمل صالح هو يستمر على ما هو عليه وعمله مقبول، وأما الذي يريد أن يجدد مع الله توبة فالله لا يقبل توبة. متى هذا العام؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة، أي من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا معنى قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني قبل طلوع الشمس المغربية، هذا طلوع الشمس المغربية، تطلع من المغرب، نعم، بقدرة القادر الذي أخرجها من المشرق يخرجها من المغرب، ثبت في الأحاديث الصحيحة والقرآن، إلا أنه لم يحدد، والسنة حددت وبينت. فالله سبحانه إذا أراد أن، ولكن هذه من العلامات العشر، وهذا مجمع عليه جماع، العلامات العشر التي تعقبها الساعة من عشر، ما وقع منها شيء إلى الآن، إنما وقع العلامة المتوسطة والصغرى، أما الكبرى العشر فلم يقع منها شيء، ومن جملتها طلوع الشمس مغربها، خروج الدابة بعد طلوع الشمس مغربها خروج الدابة. يقول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والدابة دي تسم واسم بس فقط، لغير لا تلسع أحد ولا تضر أحد، لكن تعطي واسم أبيض وأسود، إعلام على أن التوبة انقطعت، أن تعمل صالح ثم على ما أنت عليه، أن تجدد توبة ما في مجال التوبة، هذا الانقطاع العام العام الشامل ما في توبة. أما الانقطاع الخاص الخاص فهو كما قلنا آنفا، إذا احتضر الإنسان ساعة الاحتضار عند الموت ما تقبل. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال لئن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى يا إخوان بشارة أيضا عظيمة ليست بأقل من هذه البشائر للتائبين، إذا كان يوم القيامة أحضر الله جل وعلا عبده التائب من الذنوب، فأول ما يكون تخرج له صحائفه ليقرأها، وهذا لا تنكيل ولا تهديد ولا يزعج، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت عائشة: أوليس كل يا رسول الله يحاسب يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب. فتحضر للثائب صحائف أعماله، عملت كذا في يوم كذا، تقرره الملائكة وهو يقرأ: كل إنسان نزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو هو مولودا أعمى أو مات أعمى لابد يبصر ويقرأ، ولا في إنسان قال: أمي كتابك لابد تقرأه بإذن الله، الله يقدرك الذي أعطاك السمع والبصر وأقدرك على النظر هنا وهناك يقدرك على القراءة. لو هو أعمى، لو مات أعمى تنفتح عينه حتى يرى كتابه فيقرأ أعماله. لكن ترى هذا التائب إخواني المتخلص من الذنوب قبل الموت، عملت كذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا، قال: نعم عملت. أيضا عملت كذا، نعم عملت، ما ينكر ولا يستنكر، يعرف ربه ويرى ذنبه، عرفوه حتى عرف وقته، فمرت عليه الذنوب ذنبا تلو ذنب، ولا يعنف ولا يناقش، تعرض عليه عرض. فإذا انتهت عرضت كلها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقالت له الملائكة: يا عبد الله، هل تنكر من هذا شيء؟ قال: لا والله. هل ظلمت؟ قال: لا والله. هل زيد عليك في شيء تستنكره؟ قال: لا والله، إنها ذنوبي وعملتها وأقررت بها، وكيف أعملها وأستنكرها بين يدي ربي. فقالت له الملائكة أبشر أبشر اقلب الصحيفة. فقلب الصحيفة وإذا في بشارة من رب العالمين أن الله قبل توبتك وأبدل ذنوبك حسنات. الله أكبر. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم لك الحمد. هذا. وأسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام وملك الذي لا يضام ولا يهام في هذا المجتمع المبارك في هذا المسجد المبارك أن يمن علينا جميعا برحمته وتوفيقه وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع وأن يجعلنا من الذين يستمعون فينتفعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا بر يا عفو يا رؤوف يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقت يا من سبقت رحمته وغضبه يا من العفو أحب إليه من الانتقام يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. إلهنا وحبيبنا ومولانا ومعبودنا أنت وحدك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم من علينا بعفوك ومغفرتك وجودك وإحسانك. اللهم من علينا بتوفيقك. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم والنهج القويم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم والنهج القويم. اللهم أحينا ما أحيتنا على الإسلام والسنة وتوفنا إذا توفيتنا على الإسلام والسنة وأنت عنا راض. اللهم احشرنا في زمرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا شفاعته. اللهم لا تحرمنا شفاعته وأوردنا حوضه. اللهم لا تحرمنا شفاعته. اللهم أوردنا حوضه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج لإخواننا المكروبين. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وعليك بأعداء دينك وأعداء رسلك وأعداء أوليائك. اللهم عليك بهم من يهود وشيوعيين ونصارى وغيرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدر عليهم دائرة السوء. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم خالف بين كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيلك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة فقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا وأنت أكرم الأكرمين، اللهم لا تردنا صفرا وأنت أجود الأجودين، اللهم لا تردنا صفرا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن وصانا بالدعاء وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أنا بجلس هناك بعد شوي إن شاء الله، وخرجت مع حملة قاصدا الحج أنا وأهلي، وسمعت أن أصحابي من الشيعة إلى آخره. هذا الظهر سألني من قبل قليل، ويا أخي اختر الرفقة الطيبة، بارك الله فيك، اختر الرفقة الطيبة وكل شيء معك الآن إن شاء الله. والدتي حجت عن نفسها 3 مرات وتوفيت، وأنا حججت عن نفسي 1 مرة، وأنا الآن أريد الحج عن والدتي برا بها. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ولكن نصيحتي لك، ما دام وان الوالده ادت فريضتها فادي النافله عن نفسك، انت بحاجه ايضا، وتكمل فريضك، ان نقص الفريضه يكمل من النافله، فقد يكون في فريضتك نقص. وان شاء الله تعزم في عام قادم ان تحج عن والدتك، ولا تنسى الدعاء لها، وان شاء الله انك لنا خير. سوف نذهب إلى مكة إن شاء الله يوم الجمعة 7 ذي الحجة، وسوف نحرم من ذي الحليفة، فكيف أصوم 3 أيام في الحج إذا أردت الإحرام بالعمرة؟ يا أخي ممكن تصوم اليوم 8، وممكن إذا تصوم 9 يرخص اللي ما عندهم، مع أنه ممنوع عنده، والأحسن بعد أن تجعلها أيام التشريق، يومين من أيام التشريق، والكان الأولى والأفضل للإنسان أن يصوم قبل يوم عرفة. فلكن ما دام نضاق المجال ولا في مجال، لا مانع من صيام عرفة لمن لا يستطيع الهدي، لأن ما في أيام 3 إلا هو أو يومين بعدها من غير يوم العيد. يوم العيد لا يصام، لكن أيام التشريق ممكن. ويوم عرفة لو أنك أيضا ما صمت، لأن الرسول نهى عن صيام عرفة يوم عرفة في عرفة، وليكن أنشط لك على العبادة والدعاء. ما والله ما أقرأ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا يا أخي الزوجة الطيبة الصالحة التي تعينك على دينك، ومن حسنة الدنيا الولد الصالحين، ومن حسنة الدنيا أن الله لا يحوجك إلى الذلة والفقر للآخرين، يعطيك ويرزقك ويفتح لك باب الرزق. حسنة الدنيا كثيرة. ما حكم الصلاة بالبنطال؟ هو على كل ساتر، ولكن البعض منها أنا لاحظته يا أخوان فاضح، ساتر فاضح. والله يا أخوان الحقيقة أن أقول ما أدري كيف تطيب نفس المسلم في غير الصلاة، فكيف بالصلاة؟ يظهر عورته، ويظهر يعني حتى ممكن ذكره وعجيزته وكذا، كلها واضحة، بس إن فيها الخرقة التي عليها ولا واضحة، يعني ما كان ستر نفسه. فإذا بولي إنسان فيه شو ينظر إلى شيء ما يواسع. على كل ما نقول الصلاة باطلة لأنه من الشتر، فلكن بس الحالة سيئة ولا ينبغي. إذا بوليت به وأنا والله ما أنصح به، فليكن واسع. ما حكم الجمع في مصلى لا تقام فيه صلاة جمعة؟ يا أخي الجمع إذا كان موجبه موجود، هو السفر أو المطر الذي حصل مثلا، ما في معنى. شخص اعتمر قبل هذا والآن يريد أن يحج متمتع، فهل ينوي العمرة لوالدته أم لا يصح ذلك؟ يا أخي إن رغبت تجعل العمرة عن والدتك والحج عن نفسك، ما في مانع. هل يجوز أن نصلي صلاة قضاء بين فترة الأذان والإقامة؟ يا أخي إن كان الصلاة التي تريد قضاءها، نمت عنه من غير قصد، أو حصلت حالة لا قدر الله إغماء، أو حالة طرأ جنون مفاجئ، يعني يوم يومين كذا وعدت على طبيعتك وعقلك، أو حصل نعوذ بالله سكر وراح وقت وقتين وغيبوبة، فالحالات هذه اقضي الصلاة. فإن كان الماضي نابذن الصلاة وراءك ظهرية وتبي تقضي هنا، ما ينفع القضاء. لو تصلي مليون أو مليار صلاة ما أجدت شيء، الماضي مضى. إذا كان الإنسان متلاعب بالصلاة في ماضي ويريد القضاء ما ينفعك. لكن قلت لك التوبة، الحمد لله لا تصلي ولا ركعة من الماضي إذا كنت استهترت به في ماضيك وتلاعبت بها. الرب رحيم ودود قريب مجيب، يقبل توبتك ويبدل ذنوبك حسنات. أما قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. التوبة الحمد لله. ما الأجر الذي يصيب عن الآخر للطرفين؟ ما هو واضح سؤالك. ما حكم إذا كان الحاج نسي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة وهو لا يدري؟ إذا كان سعى أم لا؟ يا أخي السؤال ما هو واضح، ونسي يعني هل مشى بالمسعى وهو لا يدري أنه مسعى؟ مسعى يبي لابد سعينية هذاك الله أي يصلح. وهل هذا شيء مضى أو شيء يخشى أن يقع؟ يعني لابد يفصل السؤال، يمكن يجي بعد شوي إن شاء الله. شراء هدايا هل قبل الحج أو بعد الحج؟ وهل هذا يؤثر على الحج؟ هو لا يؤثر على الحج، لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فالذي في نفسك يحسن أن تشتريه قبل الوداع. ولو شرى بعد الوداع اشترى بعد الوداع الشيء يسير لا ضرر إن شاء الله، لكن احرص على ما في نفسك من هدايا ونحوها يكون قبل الوداع. أما الحاجات الضرورية في السفر هذه ما تؤثر بشيء بعد الوداع. أنا أطلب زميل مسيحي وترى يا أخوان ما ينبغي قال مسيحي، ما ينبغي قال مسيحي، ترى المسيحي نسبة لهم إلى عيسى، عيسى نحن أحق به منهم، عيسى عليه السلام نحن أحق به منهم. وين ادعوا نبي الله ورسوله وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه، هم ينتسبون إليه مفخرة لهم هذه. معنكم مسيحي يخسى نصراني سمهم الله نصارى، ما في القرآن ولا آية قالت المسيح. حين يناديهم أو يلومهم الرب أو يلعنهم ويقبحهم ومن الذين قالوا إن نصارى إلى غير، فهم نصارى فلا يقال مسيح. لكن يقول وذلك مكة، أنا أطلب الزميج وذلك من مكة أو المدينة، هل تشتري هل أشتري؟ كأنه الصوت. أنا سألني الظاهر من غريب وأسحب السؤال، أظن هو اشتري له ما طلب منك من مكة والمدينة، وقدم قال هذه هدية لك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريتها، ولعلك إن شاء الله تعالى تدعم بالإسلام، ولعله إن شاء الله من فواتح هدايته للإسلام إن شاء الله. ما تقولون في حلق اللحاء؟ مبينوا جزاكم الله خير. يا أخي أنا تحدثت أكثر من مرة حتى يعني خجلنا والله يا أخوان، لأن لنا إخوة وفدوا من كل مكان ونعتبرهم حقيقة حقيقة خير منا وأفضل منا، لأنهم صبروا وصابروا وجاءوا من بلاد بعيدة ولا يدركون هالمشاعر المقدسة والبلاد المباركة إلا بعد جهد جهيد، وصبروا ونحن الأمر ميسر، عسى الله يمن علينا وعليكم جميعا بالتوفيق والمغفرة. فلذلك نخجل منهم لأننا نرى عندهم رغبة ومحبة للخير، لكن مغرر بهم من ناحية اللحية اللحية يا إخوان سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، أمر الرسول. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. بعض الناس يقول نتحكم في حكة شديدة، نقول نعم يا أخي صحيح، لأنك عودتها موس هداك الله، لكن لو سالمتها وتركتها بطبيعتها ما علمت هل لها وجود أم لا إلا بالمرآة إذا رأيت، ما تعلم أن فيك شعر إطلاقا. هذا أمر معروف ومألوف يا أخوان. فلذلك سنة الرسول والصحابة رضي الله عنهم ما فيهم حليق، والتابعون لهم إحسان، ولا زالت القرون المفضلة. ما عرف حلق اللحية إلا ممدة تقريب 70 أو 60 عام، حين التبس أو اختلط البعض من المسلمين بالنصارى وباليهود وكذا. ولذلك الرسول خالف المشركين، خالف المجوس، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. والصحابة رضي الله عنهم عندهم في رجل ما تمت لحيته أمرد، فيقول نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشترينا هذا، وهي ما تنبت، الأمر لله من قبل ومن بعد. وعائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين كانت في من جملة يمينها إذا حلفت أحيانا تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. لها جمال، جمال عجيب. لكن أرجو من الله ألا يجعلنا وإياكم ممن قال الله فيهم أفمن زين له سوء عمل فرآه حسن. في أخي اللحية واجب، نرى أن حلقة حرام ولا يجوز ونعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان قال الشيخ فلان والعلام ما لي أحد نقول مع قول الله ورسوله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ها؟ من العلماء من يسمح بما زاد عن الغفظة، من العلماء من يسمح بما زاد عن الغفظة، ولهم على هذا آثار عن بعض السلف الصالح وبعض الاستدلالات، لكن الأمر أيسر بكثير من الشخص اللي يحلقها نهائيا. هناك من يحلقها نهائيا، وهناك من يقصرها أو يقصر بعضها أو يأخذ العوارض. هذا على كل، كل ما عظمت الجناية فالإثم أشد، وكل ما خفف الجناية فهو الأمر أخف. ما حكم الاحتيال في العلم أنه يصلي ويصوم مثل التجارة؟ ما أدري ما يريد السائل بسؤالك. بعض الناس يخرج من بلده كالمدينة مثلا ويذهب إلى عرفة مباشرة، فماذا يجب عليه يوم النحر؟ يا أخي إذا كنت مفرد أو قارن وذهبت إلى عرفة على طول ما في شيء، لأن طواف القدوم في حقيقة سنة المفرد والقارن، والسعي بين الصفا والمروة ممكن تجعله بعد طواف الإفاضة، ما عليك لسعي واحد، وأنت مخير بين أن تجعله بعد القدوم إن طفت للقدوم، وبين أن تجعله بعد طواف الإفاضة يمكن تجعله بعد الإفاضة، ما عليك حرج. ما صفة صلاة التسبيح أو صلاة التسبيح؟ والله يا أخوان أحاديث ضعيفة، ولذلك ما نشغل أنفسنا فيها، الأحاديث الواردة فيها ضعيفة. ما هو حكم سلس البول عند الصلاة؟ إن كان يا إخوان وسوسة، ترى في وسوسة شديدة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه وحده فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، يعني يقين الحدث. وأحيانا يجي قصبة الذكر ويريك أنه حصل تقطير، ما يؤثر عليك مجرد الوساوس، هذا لعب للشيطان، فلا تلتفت إليه أبدا حتى تستيقن الحدث، أكملت طهارتك بيقين، فلا تخرج من يقين الطهارة إلا بيقين الحدث مثل الشمس. حتى أن يذكر سماحة الشيخ مفتي عام المملكة محمد عبد العزيز بن باز كان والله فسيح جناته، سئل في نور على الدرب عن الرجل يحصل عن شكوك في الحدث، قال لو غلب على ظنه 99% أنه أحدث وعنده 1% أنه ما أحدث فهو يبقى مع الواحد، لأنه يوافق اليقين، اليقين يقين الطهارة، فأنت مستيقن طهارتك فلا تخرج من اليقين بشكوك. وإن كان تقطير ذكر أيضا ترش الباسك ما جاء في بعض الأثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالوضوء في أول ما شرعت الصلاة والطهارة أن جبريل قال يا محمد إذا توضأت فانتضح، يعني شيء ما يسير حول الذكر حتى يلتبس الأمر على الشيطان في هذه الرطوبة، ولا يفعل ذلك للشخص اللي مبتلى، وما الذي معه فيه الله لا داعي. فلا، وأما إن كان سلس حقيقي حقيقي يعني فأنت تصلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي قالت إني أثج ثجة، قال صلي وإن غطر الدم على الحصير. فالمبلغ بالسلس حقيقة الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يتحفظ، يجعل حفاظ موجود بالصيدليات، بعض الحفاظ الله يعافينا وإياكم يمكن يتحفظ به يساعده شوي. ما هي الرخصة المتاحة للسيدات لرمي الجمار في منى؟ يا أخي، السيدة النشيطة القوية في جسمها ومشيها هذه ممكن يا أخي تذهب للجمار، فإذا صار ضيق وزحام ممكن يوكلها، توكل وليها اللي معه، وإن كان في متسع ترمي. مع أننا جربنا منذ سنوات ولله الحمد الذي يذهب بعد العشاء الآخر يجد الجمار ساعة، ما هناك ضيق. ويمكن تؤخر يوم ليوم، ما ترمي اليوم 11 كله وتذهب في اليوم 12، ممكن تؤخر 11 و12 و13 وترمي في 13. المقصود إن كان زحام شديد لا تدخل المرأة بالزحام أبدا، ولا تبرز ذمة الرجل يدخل المرأة في الزحام الشديد الذي يخشى أن مسكين المرأة. نعم، هي ممكن هي بدون حاجة. ما حكم الاغتسال؟ لكن يقول العلماء أنه لو أنه أخر يوم إلى يوم يبدأ مرتب، تبدأ بالجماع، أننا لقينا ميسر. أنا أخر بعض السنوات ونبدأ باليوم 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم نرجع ثاني، تاب ساعة جدا ساعة، وتبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عادي، وإن كان اليوم 13 كذلك. ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر؟ المعطر ما يصلح حداك الله، والصابون كثير غير معطر. هل يكفي عند وضوء المسجد، وضوئي المسجد النبوي، أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من الواجب أن أذهب إلى قبله وأسلم؟ يا إخوان، أنا تعجبت في زهد الكثير منا بالصلاة عليه، والحرص على التسليم تجاه القبر يذهب هناك، مع أنه لم يرد عن أحد من الصحابة فيما نعلم إلا ابن عمر لجاء من سفر مر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى بكر وعلى به بس فقط. ولكن يا إخوان، العطايا الجمع والوهائب والهبات الكبيرة والثمرات النافعة هي بإكثار الصلاة عليه، الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. ما يلزم من عند القبر، لو صليت وسلمت عليه هنا بلغه الله، والله على كل شيء قدير. وليس من الواجب الصلاة في الروضة، لا سيما وقت الزحام الشديد أبدا. المسجد كله خير، وإن قدرت تكون في مقدمة الصفوف هو أفضل مقدمة الصفوف. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ يا أخي، هذا الوارد، وإن كان بعض العلماء لا يرى رفع اليدين، وإن شاء الله لا حرج لا على هذا ولا هذا، لكن المعروف رفع اليدين. ما حكم الأخذ من اللحية تحت القبضة؟ قلت لكم أن بعض العلماء يتسامح بهذا، وليس مشكلة ما زاد عن القبضة، ما هو مشكلة حقيقة، المشكلة الحلق والتلاعب بها. ما هي حقوق الابن على الأب؟ وما هي حقوق الأب على الابن؟ هذه طويلة عريضة بارك الله فيك، لكن يجب على الأب أنه يحرص على تربية الابن وتنشئة تنشئة دينية، ويحفظه القرآن ويدرسه النافع، ويحرص على نجاس الطيبين، ويحرص على الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني وحق الابن معروف، الأب على الابن واضح، هذا القرآن ينادي. أنا تاجر أبيع نقدة مثل 100 ليرة ليرة ودين 150 ليرة، هل حرام أم حلال؟ يا أخي دراهم بدواهم عين الربا، بارك الله فيك، عين الربا 100 ليرة ب150، هذا الربا، هذا ربا الفضل. ولكن إذا كان ولا بد، إذا كان ولا بد اشتر بضاعة وبيع عليه بضاعة، اجعلوا بينكم بضاعة، سيارة شيء قال لي، وتشتري أنت يتاجر البضاعة وتبيعها على الذي يريد المبلغ هذا ويتصرف فيها، يا يبيع. سمى مسألة التورط من العلماء من يمنع منها، ولكنها مسألة الحقيقة تدعو إليها ضرورة الناس وحاجة الناس. المربح والله يقول بعض العلماء الثلث ما زاد عليه فهو، ولكن حقيقة ما في تحديد واضح جدا، لكن لا ينبغي الحقيقة الغلو والمبالغة بإصابة هذا المسكين البائس المحتاج. ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعمل في الحلاقة، وفي بعض الوقت أحلق اللحية للزبائن، وأنا أحج من هذا المال. يا أخي شفت، بارك الله فيك، من الآن استغفر ربك، ومن جاء يحلق اللحية فامتنع منه، ومن تاب تاب الله عليه، والماضي إن شاء الله تعالى أن تحلق اللحية وتحلق راس وتحلق كذا، المقصود لا تسأل، الماضي إن شاء الله ما عليك، فلكن مستقبل جدد مع ربك عهد أن اللحية لا تحلقها. نعم. لا، أقل القبضة ما يصلح، اللي سمح به بعض العلماء ما زاد عن القبضة. ليش؟ على كل إن الآن هي أسهل من الحلق الكلي. إذا لم أبت وأنام في منى ماذا أعمل؟ يا أخي، أما منى في الليلة 9 لا حرج عليه، وفي أيام التشريق، أيام التشريق الليلة 11 والليلة 12 و13، فهذا واجب عند بعض العلماء، لكنه يسمح لك بعض الوقت في مكة أو في مكان آخر وتجي أول الليل أو آخر الليل، ما في معنى. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا وإياكم من القباط والمعاناة، وعلى كل اللي سؤاله ضروري أنا إن شاء الله أتقدم القليل، إن شاء الله.